بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه المعاملات إلى الكلام عن أحكام اللقيط. وصلنا في دروس فقه المعاملات إلى أحكام اللقيط، وإحنا عرفنا أن ما يلتقط هو الشيء الضائع أو التائه الذي يجده آخر. إذا كان إنسانا، يعني شخص وجد طفلا، هذا يسمى لقيطا، وإذا كان بهيمة يسمى الضالة، وإذا كان شيئا آخر من الأموال والممتلكات يسمى اللقطة. في عندنا اللقطة والضالة واللقيط. اللقطة اللي هي الأموال اللي هي غير الضوال اللي هي البهائم، والضالة اللي هي البهائم، واللقيط اللي هو الطفل يعني الذي يوجد يعني ضائعا من أبويها أو كذا. فهنا هذا تكلمنا عن اللقطة والضالة في الدرس الماضي، فهنا تكملة الكلام عن اللقيط. قال: أحكام اللقيط لها علاقة كبيرة بأحكام اللقطة. أحكام اللقيط لها علاقة بأحكام اللقطة، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة، واللقيط هو الإنسان الضائع، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة. فيقول يعني أن النظام الإسلامي في موضوع الطفل اللقيط وكذا يعني يتفوق على يعني ما تعارف الناس عليه من إقامة دور حضانة وملاجئ وكذا. ان الاسلام يسعى اولا يعني في المرحلة الاولى الى تكفل بعض الاسر، طبعا ليس على سبيل التبني يعني لانه محرم، ولكن بمعنى التكفل يعني والرعاية وكذا، تتولى بعض الاسر رعايته والحفاظ عليه وينفق عليه من مال الدولة وهو يتربى في بيوت يعني الاسر المسلمة. وطبعا لا مانع من إقامة يعني إذا تعذر إيجاد يعني أسر تؤويه أو كذا، لا مانع من إقامة مثلا مؤسسات تجمع هؤلاء اللقطاء يعني تحت رعاية الدولة أو أهل الخير وكذا، لا مانع منها. ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط، وهو الطفل الذي يوجد منبوذا أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين. اللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا، يعني يوجد مطروحا منبوذا، مطروحا في الأرض أو في مكان يعني وحده ليس معه أهله، أو يضل عن أهله يعني ضاع من أهله وتاه منه ولا يعرف نسبه في الحالين. ما عرفنا نسبه حتى نستدل يعني على أهله ونوصله إليه. قال: فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوبا كفائيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا مع إمكان أخذهم له. تعرفون الواجب عيني وكفائي، أو بعبارة أخرى هو فرض العين وفرض الكفاية. فالتقاط اللقيط هذا من فروض الكفاية. إذا وجد طفل يعني ضائع من أهله أو مطروح في الطريق، طفل رضيع كذا مطروح في الطريق أو طفل ضائع من أهله، فيجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يلتقطوا هذا الطفل إذا يعني كان يمكنهم أخذه، يعني لا يلحقهم يعني ضرر عظيم بأخذه ولا كذا، فكان أخذه ممكنا فهو من الوجوب الكفائي. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد وترك هذا الطفل مطروحا حتى هلك وحصل له ضرر أثم الجميع، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأن في أخذه إحياء لنفسه، فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وإن جائه من الغرق. التقاط اللقيط هذا حكمه يعني مثل حكم إطعام المضطر الذي سيموت من الجوع، فإطعامه لإنقاذه من الهلاك بسبب الجوع هذا من فروض الكفاية. فإذا مات شخص من الجوع بين قادرين على إطعامه أثموا جميعا. وكذلك إنجاء الغريق من كان قادرا على إنجائه فهو من فروض الكفاية أن يعني يسعوا لإنجائه. فإذا تقاعسوا يعني مجموعة وهم قادرون على إنجائه من الغرق أثموا جميعا. وهكذا قال: واللقيط حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدمه. يعني إذا وجد طفل لقيط ونحن لا نعلم هل هو حر أو عبد، فالأصل الحرية، فيعامل معاملة الحر ويعتبر اللقيط حرا في جميع الأحكام، يعني يأخذ جميع أحكام الأحرار، لأن الأصل عدم الرق ونبني على الأصل. قال: وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له. الطفل الذي يلتقط إذا وجد معه مال أو وجد حوله مال، كيس نقود بجواره، فهو له، هو للطفل هذا، عملا بالظاهر، من الظاهر أن هذا المال يخص هذا الطفل، ولأن يده عليه. يعني هو طالما وجد بجوار هذا المال فمعناه أنه في حوزته يعني. فينفق عليه منه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. الملتقط الذي أخذ هذا اللقيط ينفق على اللقيط من هذا المال المملوك للقيط لولايته عليه، لأنه يعني يكون وليا عليه مثل ولي اليتيم كذا، ينفق على اليتيم من مال من ماله بالمعروف، فينفق عليه. طبعا ولي اليتيم يعني ذكر في القرآن الكريم، يعني من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان ولي اليتيم غنيا غير محتاج لمال اليتيم يبقى إيه؟ عليه أن يستعفف عن الأخذ من مال اليتيم، وإذا كان فقيرا يعني يأخذ من ماله بالمعروف. فبالنسبة لللقيط يعني إذا كان معه مال فينفق عليه ملتقطه من مال اللقيط. هنا لا يجب يعني على الملتقط أن ينفق من ماله الخاص حتى ولو كان غنيا. هنا اختلاف يعني عن اليتيم في هذا، أنه حتى لو كان غنيا لا يجب عليه أن ينفق من ماله الخاص، يمكن أن ينفق من مال اللقيط نفسه، لكن بالمعروف يعني بما جرى به المعروف من غير تبديد له وإتلاف لولايته عليه. وإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت المال. إذا لم يوجد مع اللقيط أموال تخصه فينفق عليه من بيت المال. وطبعا ينوب عن بيت المال إذا لم يكن هناك بيت مال، من مصارف الصدقات يعني وكذا ينفق على هذا الطفل. لقول عمر رضي الله عنه: للذي أخذ اللقيط لما وجده اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. شخص وجد لقيطا وذهب إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: إيه اذهب فهو حر، هذا اللقيط حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قال: ومعنى ولاؤه ولايته، من المقصود بالولاء الولاية، يعني أنت إيه تصبح ولي أمر هذا الطفل. وقوله وعلينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين. وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال: وعلينا رضاعه، يعني في بيت المال، فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا رضاعه، بل يجب ذلك في بيت المال. يعني أجرة المرضعة إذا كان هذا الطفل يعني رضيعا ويحتاج إلى مرضعة بأجر، فأجرة الإرضاع ونفقات الإرضاع لا تجب على الملتقط حتى لو كان الملتقط يعني غنيا، لا يجب عليه أن يرضعه من ماله الخاص، ومن حقه أن يأخذ يعني نفقة من الدولة للإنفاق على هذا اللقيط، يجب في بيت المال. فإن تعذر يعني من بيت المال وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين، يصبح برضه من الواجبات الكفائية يجب على من علم بحاله من المسلم، يعني ليس واجبا على الملتقط ذاته ولكن على عموم المسلمين، يعني أن الذين علموا بحاله يصبح هذا من الواجبات الكفائية أن يتعاونوا على نفقات هذا اللقيط. لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف، هذا من باب المواساة كقرى الضيف يعني كأطعام الضيف، فهذا مثله. قال: وحكمه من ناحية الدين، حكم اللقيط من ناحية الدين، أنه إذا وجد في دار الإسلام، يعني بماذا نحكم لهذا الطفل يعني من جهة ديانة الطفل، هل نقول هو مسلم أو غير مسلم؟ فقالك: إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم. إذا الطفل وجد في دار إسلام أو في دار كفار لكن يكثر فيها المسلمون فهذا الطفل يحكم بأنه مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وإن وجد في بلد كفار خالصة أو يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا للدار، فهو كافر تبعا للدار. إذا يعني مدينة أو قرية مثلا كل سكانها مثلا من النصارى ووجد طفل لقيط من أهل هذه القرية، فالأصل أن دينه هو دين أهل هذه القرية، واحد منهم يعني أبوه واحد من أهل هذه القرية فهو على دين أهله، ففي هذه الحالة يعني يمكن إيه يعني أن يلتقطه شخص منهم ويربيه على دينهم أو كذا، يعني طالما هو منهم يعني منهم وهم تولوا أمره وكذا. قال: وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا، الذي وجد اللقيط هو أحق بحضانته إذا كان أمينا، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، وقال: لك ولاؤه أي ولايته، ولسبقه إليه فكان أولى به. يعني إذا الملتقط يعني أراد يعني هو أحق الناس بحضانته لأنه هو الذي التقطه فهو أولى به. وينفق عليه واجده مما وجده معه من نقد أو غيره، لأنه وليه الذي وجد اللقيط كما مر بنا، ينفق عليه مما وجد مع الطفل من نقد أو غيره لأنه وليه، وينفق عليه بالمعروف. قال: فإن كان واجده لا يصلح لحضانته، إذا الواجد لا يصلح للحضانة، كيف لا يصلح الواجد؟ متى لا يصلح الواجد للحضانة؟ لكونه فاسقا أو كافرا واللقيط مسلم، يعني الحاضن إذا كان لا يصح أن يتولى الحضانة كافر واللقيط محكوم بأنه مسلم، عرفنا اللقيط يكون مسلما إذا كان في بلد مسلم أو بلد يكثر فيه المسلمون، لكن يمكن أن يكون الملتقط يعني كافرا إذا كان اللقيط كافرا، يعني إذا وجد في بلد أهله كلهم كفار فممكن أن يلتقطه شخص كافر ويحكم به بأنه له. ما المقياس لكون الشخص فاسقا؟ قالوا: المجاهرة بكبائر الذنوب يعني مع الإصرار عليها وعدم التوبة منها وكذا، هذا يعني مما يحكم فيه بفسق الإنسان، شخص يجاهر يعني بكبائر الذنوب وهو مصر عليها ولا يتوب منها، يعني يجاهر بشرب الخمر، يجاهر بالزنا، يجاهر بكذا، لا يستتر يعني بهذا ولا يتوب منه، مش إن شيء مثلا تاب منه وندم وكذا. قال: لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق وولاية الكافر على المسلم، لأنه يفتنه عن دينه. إذا كان طفل يعني في بلد يعني يكثر فيها المسلمون ووجد طفل لقيط، لا نتركه في يد فاسق ولا في يد كافر حتى لا يفتنه عن دينه، نبحث له عن إنسان مسلم صالح يتولى رعايته. وكذلك لا تقر حضانته بيد واجده إذا كان بدويا يتنقل في المواضع، إذا كان الواجد من البدو الرحل يعني الذين يتنقلون يعني لا يقيمون إقامة، ليس عندهم موطن إقامة دائم في قرية من القرى أو مدينة من المدن، وإنما يتنقلون تبعا للمرعى وكذا، إذا جف المكان انتقلوا إلى مكان آخر، لأن في ذلك إتعابا للصبي فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد، لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه. قال لك يعني إقامته في الحضر أصلح للطفل في الدين والدنيا، وكذلك في الدين. كيف الإقامة في الحضر أصلح في الدين؟ لأن الحضر تكون فيه المساجد وفيه حلقات العلم وفيه كذا، فأصلح له في دينه أن يتعلم دينه وكذا، بخلاف ما إذا كان يعني مع شخص يعني من البدو الرحل ويتنقل به من مكان إلى مكان في أماكن يعني صحراء ليس فيها مساجد ولا أماكن لتعلم الدين وكذا. وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه، إذا قام في بلد وكذا يشتهر أمره بعد ذلك، أن مثلا المدينة الفلانية فيها طفل لقيط صفته كذا وكذا، ويكون أهله مثلا يبحثون عنه، فربما يكون هناك فرصة أكبر لتناقل الأخبار يعني بين البلاد وكذا، يأتي خبر أن البلد الفلانية فيها طفل لقيط كذا، يكون في فرصة للتعرف على أهله. لكن إذا كان إنسان من البادية في الصحراء وليس له مقر ثابت، هذا يصعب الحصول العثور على أهله. قال: وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا دني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده. ميراث اللقيط إذا مات، الآن اللقيط هذا مات وعنده مال، فميراثه إيه؟ طبعا اللقيط هذا ممكن يكبر بعد ذلك ويتزوج ويكون له أولاد، فيقول اللقيط يعني إذا لم يكن له من يرثه من ولده، يعني إذا كان له ولد أولاد فأولاده أحق به، لكن إذا لم يكن له من يرثه من أولاده ومات هذا اللقيط وعنده أموال، فميراثه لبيت المال، لأنه أصلا كان ينفق عليه من بيت المال، فميراثه يذهب لبيت المال وليس لملتقطه وإنما لبيت المال. طيب ديته إذا دني عليه بما يوجب الدية، إذا دني عليه يعني إذا شخص قتل هذا اللقيط، شخص قتل هذا اللقيط وحكم على القاتل بالدية، مثلا قتله خطأ وحكم عليه بالدية، واضح؟ طبعا الدية في حالة قتل الخطأ بيكون عليه الدية قاتل الخطأ، إذا كان قتل عمد بيكون الولي مخير بين القصاص وبين الدية وبين العفو. فالقصد إذا دني على اللقيط هذا فقتل اللقيط وحكم له بالدية، فهذه الدية أيضا تذهب إلى بيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده. هذا شرط أن اللقيط لا يكون له أولاد، إذا كان عنده أولاد فأولاده أحق بميراثه، وإن كان له زوجة فلها الربع. لو اللقيط عنده زوجة وليس عنده أولاد فالزوجة تأخذ الربع وبعدين ثلاثة الأرباع الأخرى تذهب إلى بيت المال إذا لم يكن عنده أولاد. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، إذا كان اللقيط هذا قد قتل عمدا عدوانا فوليه هو الإمام حاكم المسلم، لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنه. هذا اللقيط يعني يرثه المسلمون والإمام هو النائب عن المسلمين الذي يمثل المسلمين، فيخير بين القصاص والدية ببيت المال لأنه ولي من لا ولي له. فالحاكم المسلم من حقه أن يطالب بالقصاص فيقتص ممن قتل هذا اللقيط، ومن حق الحاكم أن يعفو عن القاتل الذي قتل اللقيط، يعفو عنه مقابل الدية ويأخذ الدية يضعها في بيت المال. وإن دني عليه فيما دون النفس عمدا، إذا دني على اللقيط فيما دون النفس يعني شخص قطع يد اللقيط عمدا، ولا فقأ عينه ولا حاجة زي كده، يعني جنى عليه جناية يعني أتلف عضوا من أعضائه ولا كذا دون النفس، يعني لم يقتله، ولكن طبعا هذه الجنايات فيها تعويضات، يعني في مثل الأعضاء التي يوجد منها اثنان في جسم الإنسان بيكون كل واحد منهم فيه نصف الدية، يعني لو قطع له يدا أو رجلا أو فقأ عينا أو كذا يكون عليه نصف الدية، إذا قطع يديه أو مثلا أو فدية كاملة أو كذا، الأنف مثلا يعني بيكون فيه الدية، الأعضاء التي يوجد منها واحد بيكون فيها الدية وكذا إلى آخره. فإذا جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو، ينتظر إلى وصول اللقيط إلى سن البلوغ والرشد، ويخير اللقيط هنا بعد أن يصل إلى سن البلوغ والرشد في أن يقتص، ممكن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. فإذا جني عليه جناية دون النفس يخير إذا وصل سن البلوغ بين أن يقتص من الجاني ويعني يعني بإتلاف العضو المماثل للعضو الذي أتلفه منه، أو أن يعفو عنه، والعفو ممكن يكون مجانا أو إلادية أو كذا يعني حسب التفضيل. قال وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولده، بأن اللقيط ولده أو ولدها، يعني أقر، هذا يسموه في البلاغة اللف والنشر، يعني اللف والنشر، وأقرت أقر رجل أو امرأة بأن اللقيط ولده، هذا يعود على الرجل، يعني أقر رجل بأن اللقيط ولده أو أقرت امرأة بأن اللقيط ولدها، بأن اللقيط ولدها، لحق به، لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. طفل مثلا التقط وهو صغير وجاء شخص وقال هذا الطفل ابني، كان ضاع مني وهذا هو ابني، أو جاءت امرأة وقالت هذا الطفل ابني، فقال لك يلحقه في النسب لأن في ذلك مصلحة للطفل، يعني هنا الشرع سهل في هذا، يعني إن أي شخص أول شخص يعني جاء وادعى أن هذا الطفل طفله أنه يلحق به من جهة النسب، لأن هذا يفيد الطفل أن يكون له نسب ينتسب إلى أسرة وعائلة ويكون له أقارب وكذا، وليس هناك مضرة على غيره فيه. هنتكلم حاضر. بشرط أن ينفرد بادعاء نسبه وأن يمكن كونه منه، بشرط أن ينفرد بادعاء نسبه، المدعي للنسب لا يوجد من ينازعه فيه، واضح، وأن يمكن كونه منه، يعني ما يكونش مثلا يعني يجي شخص مثلا يقول هذا اللقيط ابني، وهم الفرق بينهم مثلا بينه وبين سن اللقيط هذا مثلا 7 سنوات ولا مثلا كذا، ما يتصورش أن يكون متى تزوج وأنجبه وكذا، لا يتصور أن يكون منه يعني. فإذا كان يعني ادعاؤه محتملا يعني من ناحية العقلية، من ناحية الإمكان والوجود، فالدعوة هذه محتملة ولا يوجد له منازع فتقبل دعواه هنا ولو من غير بينة، حتى لو من غير بينة في هذه الحالة، طالما هو واحد ليس له من ينازعه، بينة هذه هنحتاجها في حالة تنازع أكثر من طرف على نسب. فقال لكنا إذا كان بس يعني شخص واحد هو الذي يدعي أن هذا الطفل هو ابنه، فهنا مصلحة للطفل، يعني أيا كان هذا المدعي من جهة النسب، يعني مصلحة للطفل أن يكون له نسب ما وأن ينتسب إلى أسرة فننسبه إليه ويلحق به في النسب. وإن ادعاه جماعة، طيب هب أن أكثر من شخص ادعوا أن هذا الطفل هو ابنهم، مثلا أكثر من شخص ضاع منهم أطفال ووجد يعني طفل لقيط، وكل واحد هذا يقول هذا ابني وهذا يقول هذا ابني، إذا إن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، ذو البينة اللي هو البينة اللي هم الشهود، اللي عنده شهود يعني يشهدون أن هذا الطفل يعني هو فعلا ابن فلان وكذا، ويشهدون على شيء يعلمونه، يعني هم علموه مثلا بعلامة معينة ومتأكدين أن هذا هو ابن، قدم ذو البينة. وإن لم يكن لأحد منهم بينة، طب هب أنه ليس لأحد، ادعاه جماعة ليس لأحدهم بينة، فيش واحد منهم جاب شهود، يبقى لو كان واحد عنده شهود والاخر لا شهود معه يقدم ذو البينة. طيب كل المدعين ليس معهم بينات، او كانت لهم بينات متعارضة، يعني ادعاه مثلا 5 اشخاص وكل واحد منهم جايب شاهدين يشهدان انه ابنه، فهنا البينات متعارضة لا يمكن ان نقبلها كلها. عرض معهم على القافة، يعرض الطفل على القافة. القافة القائف اللي هو ايه، يتعرف على يعني على اللي هو خبير ينسب الطفل لأبيه من جهة الأقدام، يعني كان القافة هؤلاء يستدلون بالأقدام، ينظر في الأقدام ويقول هذا الطفل هو ابن فلان، فهذا القائف. فهؤلاء عندهم يعني علم وخبرة بهذا الأمر. طبعا الآن يعني طبعا لا شك ان العلماء المعاصرون يعني قالوا تحليل الحمض النووي وكذا الدي ان ايه هذا اولى من القائف، يعني القيافة الشرع اعتبرها قرينة وعمل بها الشرع في بعض المواضع عند التنازع على النسب وكذا، فهذه قرينة لا شك انها اقوى منها يعني. وورد يعني هو كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما، طبعا زيد رضي الله عن زيد بن حارثة تزوج ببركة اللي هي حاضنة كانت حبشية، وكان زيد أبيض وزوجته كانت سوداء، وبعدين أسامة جاء يشبه أمه، كان أسامة أسود وأبوه زيد أبيض، ويعني من جهة الشبه يعني هو يشبه أمه بس ما يشبه يعني في الشبه الظاهر أبا. فجاء مرة رجل قائف ما يعرفه من قبل، وكان نائمين اللي هما زيد وأسامة وعليهما فراش، تبدو أقدامهما بس، شايف الأقدام بس ما مش شايف الوجوه يعني، وقدم سودة وقدم بيضة يعني زين من جنب بعض. فجاء فنظر إلى الأقدام وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، الأقدام لأن الدال هذا يعني هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها. فعرض على القافة، والقافة هؤلاء برضو كانوا أيضا يستدلون يتتبعون الأثر، يعني مازال حتى بعضهم الآن يستعملونهم المخابرات يستدلون على الآثار، حتى آثار الأقدام في الطرقات وكذا المسافات، يعني رغم مهما يعني عفر عليها وغير يعني عفى هذه الاثار وكذا، يستطيعون يعني من خبرتهم الاستدلال ان في اقدام شخص مشى هنا، يستطيعون يقول ان هذا هو الذي مشى في هذا المكان وكذا، يعني تكون مهارة يعني يعطيها الله من يشاء. الله ويقولون بعض احيانا الاسر او القبائل وكذا يكون يعني متوارث بينهم الخبرات هذه وكذا. نعم. نعم. طفل لقيط يعني احيانا يكون من احيانا يكون ابن زنا والعياذ بالله، واحيانا بيكون يعني حوادث، طفل تاه من ابويه مثلا كانوا يحملونه معهم مثلا سقط منهم، ولا تاه اذا كان يعني رضيعا او كذا، او وضعوه مثلا في مكان وراحوا يجيبوا حاجه، وربما حصل لهم مكروه، ربما كذا، ربما هم نأتاه وحطوا في مكان وراحوا يجيبوا حاجة ورجعوا نسوا المكان، تحصل أشياء زي كده. سيدنا يوسف عليه السلام مثلا يرد يكون مخطوف مثلا، خطف والخاطف ألقاه في مكان آخر أو شيء زي كده. يعني نسأل الله العافية. فهنا يقول إذا لم يكن يعني المدعون لنسب الطفل، إذا المدعون لنسب الطفل لم يكن مع أحد منهم بينة، أو كان معهم بينات متعارضة، ففي هذه الحالة يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه، لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، هم طبعا يستدلون بالأقدام ومن باب أولى يستدلون بالشبه الخلقي، يعني الآخر طبعا استدلالهم به يكون من باب أولى يعني. ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. يعني يكون عم يقولوا اختبارات كبيرة يجيبوا له أطفال مثلا لا يشبهون أبائهم ويحطوه بين 50 واحد ويطلعوا من وسطهم وكذا، يكون يعني طبعا جرب يعني وعرف أنه اختبر مرارا وعرف أنه يصيب. اللقيط من جهة المحرمية طبعا هو ليس من المحارم إلا في حالة ما إذا رضع مثلا من امرأة فيصبح يعني ابن الله من الرضع، إذا كان في سن رضاع في حدود السنتين أو أقل ورضع 5 رضاعات وكذا، لكن غير كده يعني هو يعتبر أجنبيا. نعم، وبالتالي يجوز أن يتزوج من بنت الملتقط إذا لم يرضع منها. طيب، الباب الذي بعده في أحكام الوقف، تحب نخلوه هذا جاي؟ طيب لا بأس، صار نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. الله يبارك فيك.